لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. بوب المؤلف في هذه أو في هذا الباب مسألة، وهي مسألة الأمن من مكر الله. وما هو الأمن من مكر الله؟ كما عرفه بعض أهل العلم، وهو إذا عصاه وأغضبه أنعم عليه بأشياء يظن أنه منه راض عليه، منه راض عليه. فالإنسان إذا وقع في معصية ويستمر في المعصية ويرى أن الله عز وجل يمده بالمال والبنين والرخاء وهو واقع في معاصي، فليحذر. هذا هو الأمن، هذا هو الأمن. ولذلك قال بعض السلف: انتبه من التمادي في المعاصي مع إسبال الرزق لك. وتلا قوله تعالى: ونستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فالإنسان إذا وقع في معاصي يعصي الله عز وجل ويأمن من أن الله عز وجل يبطش به، هذا هو الأمن من مكر الله، هذا هو الأمن من مكر الله. ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لماذا؟ لأن هذا يقدح في توحيده، في كمال توحيده، وليس في أصل توحيده. ما مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد؟ الجواب أن العبد يجب أن يكون في قلبه خوف ورجاء، يجب أن يكون في قلبه خوف ورجاء. وعدم الخوف هذا دليل على عدم كمال إيمانه وكمال توحيده. فالغافل الساهي اللاهي الذي يعصي الله عز وجل ويتمادى من ذلك، فهذا قد أمن من مكر الله فلم يحقق الخوف في قلبه. والواجب على العبد أن يحقق كمال العبودية، خوف ورجاء، يخاف من نار الله عز وجل ويرجو رحمته، يرجو الجنة. هذا الواجب أن العبد عز وجل، الواجب على العبد في تجاه ربه عز وجل أنه لا يغلب جانبا عن الآخر، لا يغلب جانبا عن الآخر، فيعبد الله عز وجل عبادة خوف من ناره وعقابه، وعبادة رجاء لجنته ورحمته ورضوانه. وأما إذا اختل واحد من هذا فمعنى هذا أنه على نذير شر، فسيقع في المعاصي وسيقع في الذنوب ولا يبالي. أفأمنوا مكر الله؟ فالذي لا يخاف أمن من مكر الله. ومن الذي يأمن مكر الله؟ من يأمن من مكر الله؟ إلا قوم خسروا دنياهم وآخرتهم. فقال ربنا عز وجل: أفأمنوا مكر الله؟ استفهام استنكاري. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال: وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والقنوط هو أشد اليأس، القنوط هو أشد اليأس، وهو قطع الرجاء، قطع الرجاء يعني يقطع الرجاء، يقول: نحن لسنا من أهل الجنة، كما يقول بعضهم، لن ندخل الجنة، الله عز وجل ما سيغفر لك، الله عز وجل ما سيرحمك. هذا ما يجوز، حرام. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رجلا كان قائم على طاعة الله، وكان أخوه عاصم، فكان ينصحه، فيأتيه تلو الأخرى وينصحه، وهذا الرجل يتمادي، حتى أنه ذات يوم قال له: خلني وربي، يعني اتركني، خلني وربي. فقال: لن يغفر الله لك، لن يغفر الله لك. فقبض الله عز وجل روحهما فبعثهما، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر الذنوب؟ من ذا الذي يتألى علي؟ من ذا الذي يتجاسر ويجزم أن الله لا يغفر الذنب؟ فقال: فقد حبطت، أحبطت عملك وغفرت لأخيك. فأدخله الجنة. فلا يجوز لأحد أن يقول لأحد: الله ما سيغفر لك، الله ما سيدخلك الجنة، ولا يقول أيضا نحن ما سندخل الجنة أو هكذا، هذا قنوط من رحمة الله. وما يقنط من رحمة الله إلا قوم ضالون. فالواجب عليك الرجاء، أنك ترجو رحمة الله، ترجو المغفرة والجنة. ولذلك نسمع بعض الناس من هذه العبارة: يا أخي لا تصلي، أنت ما ستدخل الجنة، أو هكذا يتجاسر وكأن الجنة معه يصرفها لمن يشاء. هذا حرام، الله ما يغفر لك، هذا حرام لا يجوز. من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر الذنب؟ فالواجب عليك يا عبد الله أن تعبد الله عز وجل بكمال الخوف والرجاء، لا بالقنوط واليأس والمكر من مكر الله والأمن من مكر الله، بل واجب عليك أن تحقق هذا، فإنه من كمال التوحيد، من كمال التوحيد. فالقنوط هو اليأس، أشد اليأس، قطع الرجاء، يعني ما ترجو شيء، ما ترجو شيء. ولذلك قال ربنا عز وجل: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الضالون هم الذين يقنطون من رحمة الله عز وجل. طيب، ما حكم الأمن من مكر الله؟ كبيرة من كبائر الذنوب، عدها الإمام الذهبي وجماعة أيضا من أهل العلم أنها من الكبائر، الأمن من مكر الله، تقع في المعاصي، تفعل المعاصي، تتمادى في المعاصي، والله عز وجل يرزقه وتقول سوف سوف، لا، هذا أمن من مكر الله، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. القنوط من رحمة الله كذلك كبيرة من كبائر الذنوب. وسيأتي أثر ابن مسعود، قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر. الكبائر جمع كبيرة، واختلف العلماء في حدها، فمنهم من قال كل ذنب وعد بوعيد شديد، وقال بعضهم كل ذنب ختم بوعيد شديد، وقال بعضهم كل ذنب ختم بوعيد شديد أو جاء فيه لعن أو عقاب أليم أو غضب أو نحو ذلك فهو كبيرة. وهذا أقرب ما يقال، وهو تعريف ابن عباس، كل ذنب ختم بوعيد شديد أو أنذر بوعيد شديد أو فيه لعن، كل هذا يعتبر ماذا؟ كبيرة. كل هذا يعتبر كبيرة. وهذا أيضا الحديث فيه دليل على أن الكبيرة، أن الذنب تنقسم، الذنوب تنقسم صغائر وكبائر وأكبر الكبائر، صغائر وكبائر وأكبر الكبائر. جاء من حديث عبد الله بن عمرو العاص: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. فهناك كبيرة وهناك صغيرة وهناك أكبر من الكبيرة، واضح الآن؟ فهذه المعاصي تتفاوت، المعاصي تتفاوت. وأقرب الأقوال في تعريف الكبيرة ما ذكرناه لكم، قال: الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. هذا الحديث في سنده شبيب ابن بشر، سئل البخاري عن كما في علل الترمذي الكبير، فقال منكر الحديث، فقال منكر الحديث، فهو من طريق هذا الرجل شبيب ابن بشر، لكن معناه صحيح، فقد جاء ما يشهد له بأحاديث الإشراك بالله، وأما اليأس والأمن من الآيات القرآنية، من الآيات القرآنية. طيب، قال: الإشراك بالله أن تجعل لله ندا مساو مماثل فتصرف له عبادة من العبادات، هذا معنى الإشراك بالله تقدم معنا. ثم قال: واليأس من روح الله. واليأس كما قال بعض أهل العلم هو استبعاد الرجاء لا قطعه، استبعاد الرجاء لا قطعه، يعني يستبعد الرجاء، يائس، يستبعد الرجاء، لا يقطع لكنه يستبعد. والواجب على المؤمن التقي الذي يخاف من الله عز وجل أنه ماذا؟ أنه لا يستبعد الرجاء من الله عز وجل، فيرجو رحمة الله عز وجل والمغفرة والرضوان. قال: والأمن من مكر الله. تقدم معنا تعريف الأمن من مكر الله تبارك وتعالى. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر، انظر هناك كبيرة وهناك أكبر من الكبيرة، قال الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. هذا رواه عبد الرزاق وسنده حسن، سنده حسن، وأيضا أخرجه الطبراني، وأيضا أخرجه اللالكائي في شرح أصول أهل السنة أيضا، وسنده صحيح، وصحح سنده ابن كثير وغيره، فسنده صحيح أثر ابن مسعود. أكبر الكبائر دليل على أن الكبائر تتفاوت، أكبر الكبائر دليل على أن الكبائر تتفاوت. قال الإشراك بالله والأمن من مكر الله، الأمن من مكر الله كبيرة من كبائر الذنوب، وقد عدها جماعة من أهل العلم أنها كبيرة من كبائر الذنوب. والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله اتفق العلماء على تحريمه، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الإنسان يأمن من مكر الله، يقع في المعاصي والله عز وجل يقدر له بالأنعام. انتبه، ونستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي عظيم، إن كيدي متين. قال بعض العلماء، قال لا، ذكروا عن بعض العلماء أنه كان يبكي إذا رأى النعمة تغدق عليه، فقيل له ولما، ما الذي أبكاك؟ قال أخشى أن يكون أمر من مكر الله، أخاف أن يكون أمر من مكر الله. وثبت أيضا عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه كان إذا أكل طعاما لذيذا بكى، فيقال له ولما؟ قال أخشى أن تكون عجلت لي، ماذا؟ عجلت لي آخرتي بدنياي، يعني هذه عجلت لي. فالإنسان كان فهم كانوا يخافون من هذا، وبعضهم يستدل بهذه الآية فيقول، جاء روي عن حسن البصري أنه قال الواجب عليك أن تتفق فيك أن يتفق فيك هذان الأمران، الأمن والخوف، الأمن والخوف. وجاء عنه رواية أخرى اثنان لا يفترقان عنك أيها المؤمن، وهو الخوف والرجاء، الخوف والرجاء. يعني يجب على كل مؤمن أن يعني ماذا تجتمع فيه أو يجتمع فيه هذان الأمران، الخوف والرجاء. ثم روي عن حسن البصري رحمة الله عليه أنه قال إذا كنت واقع في معصية ولا تبالي بها فاحذر أن يكون وترى، نعم، وترى أن الله عز وجل يمدك بالمال والبنين، احذر أن يكون هذا استدراج. وتلا قوله تعالى ونستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأيضا يقول الله عز وجل في كتاب العزيز نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. فانتبه يا عبد الله، فإذا أنت أمنت من مكر الله عز وجل فستتمادى بالذنوب، فستتمادى بالذنوب، وهذه توصلك إلى باب مسدود بعدها ما تستطيع أن تقلع عن الذنوب، ما تستطيع أن تقلع عن الذنوب. فأما ما هو الواجب على المؤمن إذا وقع في الذنب؟ أن يتوب، يرجع إلى الله. سيأتيه الشيطان ويقول له أنت تلعب بتوبتك، لا، قل إن لي ربا غفورا فسأرجع إليه. فإن أذنبت ارجع إلى الله، ولو ارتكبت هذا الذنب مرارا. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن رجلا أذنب ذنبا فاستغفر الله، فقال الله عز وجل علم عبدي أني أغفر الذنوب فقد غفرت له، فأذنب ذنبا فاستغفر الله، فقال الله عز وجل علم عبدي أني أغفر الذنوب فغفر له. فوقع في الذنب مرة أخرى ثم استغفر الله، كررها مرارا 4 أو 5 مرات، والله عز وجل يقول علم عبدي أني أغفر الذنوب، أني أغفر الذنوب فقد غفرت له. فلا تيأس من رحمة الله، لا تيأس من روح الله، بل واجب عليك أن تقبل على الله عز وجل. فإن وقع منك هذا شيء من القادورات أو الخطأ اقبل على الله، اقبل على الله، لا تقفل الباب، لا تقفل باب الرجاء، لا تقنط من رحمة الله، لا تيأس من روح الله، بل الواجب عليك أن تقبل على الله عز وجل. أما إنك تغلق هذا الباب فهذا نذير شر. هذا أمر. أمر آخر أنك تأمن من مكر الله، تقع في المعاصي وتجاه وتقول سوف أتوب، سوف أرجع إلى الله، سوف أقلع عن هذا الذنب. هذا لا، قد الله عز وجل يهلكك وأنت في هذا الذنب، فقد تزني عياذا بالله ويقبض الله روحك وأنت الزاني، تسرق وتقول سأتوب فيقبض الله روحك وأنت سارق. لكن العبد الخائف الذي يرجو رحمة الله عز وجل فإن وقع في هذا الذنب العظيم استغفر الله وتراجع، استغفر الله وتاب، استغفر الله وندم على ما وقع منه، لا يفرح بأنه فعل وفعل في تاريخه. بعض الناس يفرح ويقص ويحكي ما فعله في تاريخه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة. فإذا لم يندم كان يفرح، فقد يرجع إلى ما كان من قبل. فالواجب أنه يحمد الله عز وجل كما أنقذه من الكفر، كما يعني ماذا يحب أن لا يحب أن يقذف في النار، فيحمد الله أن الله عز وجل أنقذه من هذا الكفر. فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. كنا نريد